السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستكمل بمشيئة الله درسنا في كتاب الموافقات للشاطبي. كان الحديث في الدرس الماضي حول اختلاف حكم الأشياء باعتبار الجزء واعتبار الكل، فبين المصنف أن المباح قد يكون مباحا بالجزء ولكنه بالنظر الكلي يكون مطلوبا، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، والطلب هذا قد يصل إلى غايته فيكون وجوبا أو ينخفض فيكون ندبا، وطلب الترك كذلك قد يصل إلى غايته فيكون تحريما وقد ينخفض عن هذا فيكون كراهة. ثم ذكر المصنف أن بقية الأحكام أيضا يمكن أن يجري عليها مثل هذا، فتختلف بالجزء عنها بالكل. وصلنا أظن إلى وهكذا القول في الممنوعات، إن في الفصل ما وصلنا الفصل الواجب إيه. يقول فصل هذا وجه من النظر مبني على الأفعال، قرأناه هذا؟ لا قبل على طول. طيب فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا القول في الممنوعات، فإنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما، فلا تكون كذلك في أحوال أخر، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثير في كبرها. وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة، فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كاملة كسرقة نصفه. ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر، مع أن السرقة معدودة من الكبائر. وقد قال الغزالي: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. قال: ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة وأضب عليها عمره. يعني نظر الغزالي رحمه الله نظر حكيم، نظر دقيق، عارف يعني كثير من طبائع النفوس، فهو يقول أنه قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة، يعني قبل أن تسبقها بعض الصغائر. وهذا أمر مشاهد، أن من يقع في الكبيرة لا بد أن يكون قد سبقها بوقوع بعض الصغائر. وسمعنا في يعني أكثر من دراسة أن كل الذين وقعوا في المخدرات، يعني في تناول المخدرات، كلهم كان قد شرب الدخان قبل ذلك، يعني نسبة لا تذكر الذين وقعوا فيها قبل شرب الدخان، وربما يكون من الذين وقع لهم غش مثلا من أصحابهم وضعوها لهم من غير علمهم، وإلا فالذي يقدم عليها يكون قد سبقها بشرب الدخان ثم تدرج فوقع في هذه الكبيرة العظيمة المخدرات أو الخمر. فالغزالي يقول: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة قبل أن تسبقها الصغائر من جنسها، فهو يقع في الصغائر أولا ثم تجره، وهكذا يعني كل كبيرة يكون قبلها كثير من الصغائر يقع فيها مرة ومرتين وثلاث، ثم يستمرئ الوقوع فيها فيتدرج منها إلى الوقوع في الكبيرة. فتجد الذي يقع في الزنا يكون قبل ذلك قد وقع في النظر إلى المحرم، نظر إلى الصور العارية إلى كذا، ثم يجره ذلك شيئا فشيئا إلى أن يقع في الزنا والعياذ بالله. فهذا نظر يعني رجل حكيم له اطلاع على خفايا النفوس وله باع طويل في علم السلوك، علم سلوك الإنسان وكيف يعني يتدرج سواء في المعصية أو في الطاعة، وما الذي يصلح هذه النفوس وكيفية وقوعها في الذنوب وكيفية خروجها منها. ثم قال: الذي وقع في الكبيرة وهو نادر أن يقع فيها قبل أن تحيط بها صغائر كثيرة، هذا يرجى له أن يعود ويتوب منها، لأنها يعني وقع فيها مرة من غير أن تصحبها صغائر، فهذا أرجى توبته أرجى من توبة المداوم على الصغائر. إذن المصنف قرر في هذا الفصل السابق أن الأحكام والذي قبله أيضا أن الأحكام الأخرى أيضا تختلف بالجزء عنها بالكل، وتوقف هو في مسألة الواجب فقال: الذين فرقوا بين الواجب والفرض هذا الأمر واضح عندهم أنهم يمكن أن يقولوا أنه بالجزء واجب ولكنه بالكل فرض، وكذلك من فرقوا بين الحرام والمكروه كراهة التحريم وهو مذهب الحنفية، قال هذا يناسبهم أن يقولوا مثل ما قلناه ولا يشكل عليهم الأمر، لكن الذين لم يفرقوا قد يشكل عليهم الأمر فيحتاج إلى بيان. فأوضح فيما سبق أمثلة لهذا، وكان آخرها الكلام عن المحرم بالجزء وبالكل، وقال حتى لو سميناه محرما إلا أن الحرام أو وصفه بالتحريم حال كونه جزئيا أهون وأقل مرتبة من كونه كليا، فالذي يقع في بعض المحرمات مرة ليس كمن يداوم عليها طول الوقت، ووقوع بعض أفراد المجتمع في المحرمات ليس كوقوع كل أفراد المجتمع، فإذا كثر الخبث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمهم العذاب، قال: نهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثرت المعاصي يمكن أن يكون العقاب عاما حتى يدخل فيه من عصى ومن لم يعص، وهو المراد بالعقاب الدنيوي، أما العقاب الأخروي فكل نفس بما كسبت رهينة. ينتقل بعد هذا إلى فصل آخر عقده في بيان اعتراض وجواب هذا الاعتراض، وهو أنه قد يعترض على هذا ويقال إنها وإن اختلفت بالجزئية والكلية لكن أحكامها لا تختلف، فيمكن أن تختلف بالجزئية والكلية المندوب والمحرم، والمندوب والواجب والمكروه والمحرم يمكن أن تختلف لكن الإطلاق واحد والحكم واحد وهو أنه مندوب. ثم ضرب أمثلة للمعترض، ضرب أمثلة زعم فيها أن هذه تبقى على حكمها أنها مندوبة بالكلية وبالجزئية، ثم عاد وقال لصاحب النظر الأول أن يجيب، فالمسألة مسألة اجتهادية يعني ليست محسومة، لكن هو يميل إلى أن هذا طبعا في باب المباح هو حسم المسألة، أن المباح بالجزء يختلف عن المباح بالكل، لكن في باب المندوب والواجب والمحرم والمكروه ذكر قولا آخر أو احتمالا، الحقيقة هو لم ينسبه إلى أحد وإنما احتمال آخر، احتمال أن يقول قائل، لأن يعني الرجل ينظر بنظر عميق، نظر مشرف على النصوص الشرعية وعلى القواعد العامة فيوازن بينها، فتبين له أنه قد يقول قائل بخلاف قوله، فذكر هذا القول ثم ذكر جوابا عليه. هذا خلاصة الفصل الذي سيأتينا. نعم. صلى الله عليكم. الله رحمه الله. فصل: هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق، وليمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وأن اختلفت بالكلية والجزئية. يعني يقول هي قد تختلف بالجزئية والكلية لكن تبقى على حكمها، المندوب يبقى مندوبا والمباح والمكروه يبقى مكروها والمحرم وهكذا الواجب. نعم. وسيذكر أمثلة. نعم. يقول هي يمكن التقسيم، أصل التقسيم يقر به، يقول أنا أقر بأنها في جزئية وكلية، في محرم بالجزء ومحرم بالكل، لكن ليس كما تقول أنها تتفاوت حكمها، حكمها واحد محرم محرم. نعم. يعني هو التقسيم يقر به المخالف لكن يقول حكمها واحد متفق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما في المباح فمثل قتل كل مؤذن والعمل بالقراض والمساقات وشراء العرية والاستراحة بعد التعب حيث لا يكون. هو ذكر اعتراضا على الأقسام الخمسة في الواقع، لكن هو بالنسبة للأول جازم به، وأما الأربعة الأخرى الأحكام الأخرى فهو يعني يرى أن الأمر فيه احتمال، لكنه يرجح أنها أيضا كالمباح تختلف بالكلية والجزئية. صحيح. قال رحمه الله: والاستراحة بعد التعب حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب. يعني الاستراحة بعد التعب الذي لا يصل به إلى درجة الضرورة بحيث يجب عليه أن يرتاح، فهذا هو المقصودة، يعني أنها في درجة الإباحة، كونه يتعب ثم يستريح هو يستطيع أن يواصل، يعني لا خطر عليه من المواصلة، لكن لو استراح مثل الإجازات اللي يأخذها الموظفون، لو أنه ما أخذ شهر إجازة هو بيمشي الأمور، يعني ما، فهذه مباحة يقول وتتبقى مباحة. نعم. قال: والتداوي إن قيل إنه مباح. وأيضا التداوي من أمثلتها إن قيل إنه مباح وليس بمستحب ولا واجب. نعم. فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب، وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا فهو كما لو فعلوه كلهم. وأما في المندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية لقوله إذا قتلتم فأحسنوا قتلة. فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا، وكذلك لو فعلها دائما. وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم، يعني لو كانت تختلف بالكلية والجزئية يقول لاختلف حكمها، لكنه يزعم أنها لا تختلف بالكلية والجزئية بل حكمها واحد، المباحات مباحة مطلقا، وكأنه يقول القاعدة ما تضطرد، ليست في كل مباح وفي كل مندوب. نعم. وأما المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذي والاستجمار بالحمامة والعظم وغيرهما مما ينقي إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن، فليس النهي عن، يعني يشير إلى الحديث المعروف في عدم جواز الاستجمار بالعظم والروث ونحوه، وعلل ذلك بأن الروث طعام دوابهم وأن العظم طعام للجن، فهو يعني يشير إلى هذا أنه هذا يؤدي إلى الكراهة وليس التحريم، وأنه يبقى كذلك مكروها حتى لو فعله طول عمره. نعم. قال رحمه الله: فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يجرح به ولا يؤثم، وكذلك البول في الجحر واختناث الأسقية بالشرب. اختناث الأسقية المقصود به الشرب من فم السقاء، يعني لي السقاء، فتح السقاء والشرب منه مباشرة بالفم، يعني فم السقاء من قربة أو غيرها يلويه، يصغره مثلا أو يلويه هكذا ثم يدخل فمه فيه فيشرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، والحديث في الصحاح، يعني حديث نهى عن اختناث الأسقية، وقالوا هو ليها والشرب من أفواهها مباشرة. أما العلة في ذلك فقد ذكروا بعض الحكم الكثيرة، ومنها مثلا أنه بعضهم يقول أن هذا يؤدي إلى فساد السقاء نفسه بالنفخ فيها وبالشرب منه مباشرة، وبعضهم يقول يخشى أن يخرج عليه دابة من فم السقاء ما دام يشرب مباشرة. أما إذا صب في إناء فيرى ماذا فيه، وبعضهم يعني يقول لعله أيضا لئلا يستكره الشرب منه من بعده، وهذا عندنا الآن يعني شائع أنه لو شرب منه مباشرة ربما لم يشرب منه أحد بعده فيستكره عند بعض الناس، وهو أيضا قد يكون سببا لنقل الجراثيم. هذا بعد أن عرفنا بعد أن عرفنا في جراثيم في يعني تنقل الأمراض وهكذا. فالأمر واضح يعني في هذا، فلذلك لا يتكأ على تعليل من التعليلات، بل يقطع دابره ويمنع منعا على القول بالكراهة وعلى القول بالتحريم بعد. يعني يمكن يقال بالتحريم، لكن بعضهم يصرف مثل هذه النواهي إلى الكراهة لما ورد من أن يعني من وقوع الشرب من الآنية أو من الأسقية مباشرة في بعض الحالات من غير إنكار، فجمعوا بينها وقالوا إذن إنه كان الكراهة. نعم. أحسن الله عليكم. رحمه الله. وكذلك البول في الجحر. تسميتها اختناث لعله مأخوذ يعني من الثني، لأن الاختناث يشعر بالتثني والثني، فهم يقولون يثني هكذا ثم يشرب منه، أو يكسره، بعضهم يقول يكسره، وليس المقصود أن يكسره يعطله نهائيا، وإنما يثني فم القربة ثم يشرب منها مباشرة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك البول في الجحر واختناث الأسقية بالشرب، وأمثال ذلك كثيرة. وأما في الواجب والمحرم فظاهر أيضا التساوي، فإن الحدود وضعت على التساوي، فالشارب للخمر 100 مرة كشاربها مرة واحدة، وقاذف الواحد كقاذف الجماعة، وقاتل نفس واحدة كقاتل 100 نفس في إقامة الحدود عليهم، وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك وما أشبه ذلك. طبعا هذه دعوة من المعترض، يعني دعوة من المعترض غير مسلمة، غير مسلمة، ولا يسلم له أن يعني من شرب الخمر مرة كمن شربها عدة مرات، ولا ما ذكره من يعني. أما أنه يحد نفس الحد فهذا صحيح، وإن كان هناك من يعني أخذ بحديث نعم الأمر بقتله في الرابعة من أهل الحديث، وإلا فجمهور الفقهاء لا يحملون القتل على معناه الظاهر لنا، وإنما يقولون إيجاعه بالضرب أو إيلامه أو تشديد الجلد عليه. نعم. السلام. قال رحمه الله: وأيضا فقد نص الغزالي على أن الغيبة أو سماعها والتجسس وسوء الظن وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الشبهات والسب وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة، وإكرام السلاطين الظلمة والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين جار دوامها مجرى الفلتات في غيرها، لأنها غالبة في الناس على الخصوص، كما كانت الفلتات في غيرها غالبة، نعم، يعني هذا أيضا من يعني اللفتات التي يشير إليها الغزالي بنظره الثاقب، ويقول بعض الأمور التي عمت بها البلوى، يعني أصبح يعبر عنها فيما بعد بعموم البلوى، ولهذا أخذ بعض الفقهاء هذا المصطلح وقال هذا ما عمت به البلوى يتسامح فيه. فهذه أمور عمت بها البلوى ولا يكاد يسلم منها أحد، فلو جرحنا من يفعلها ما وجدنا عدلا يصلح لقضاء ولا يصلح لشهادة ولا يصلح لولاية على مال يتيم. فلذلك يقول هذه التي استمرأ الناس فعلها مع أنها محرمة وهم يعرفون تحريمها تجري مجرى الفلتات، يعني مجرى فعل الشيء مرة واحدة، الفلتة أن يفعل الشيء مرة واحدة ثم لا يعود إليه. نعم. قال رحمه الله: لأنها غالبة في الناس على الخصوص كما كانت الفلتات في غيرها غالبة، فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات. فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أن الأحكام قد تستوي وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية والجزئية. ولصاحب النظر الأول هذا الجواب، بدء جواب المصنف من هنا. نعم. ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل، يعني ما ذكرته من شواهد محتمل، يمكن أن لا نسلمه ولا نقول إنها مستوية. نعم. أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين، ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطاب، فلو الخطب يبدو ما هو الخطاب، خف الخطب يعني خف الأمر علينا. نعم. علي صحفته ما سمي. نعم. قال فلو ماشي ماشي. ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطب، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة، والشرع طالب لرفع الحرج قطعا. يعني قد يقال لو أن الناس جميعا اتفقوا على أن لا يقتلوا المؤذي ربما زاد الأذى وانتشر وتضرر الناس. نعم. والشرع طالب لرفع الحرج قطعا، فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد، فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم يقل واجبا. نعم. يعني يكون مترددا بين الندب والوجوب بالنظر إليه بكليته، لو يعني بالنظر إلى جانب الترك يعني. نعم. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه، فالاستواء إذن بين الجزئي والكلي فيه. وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالأوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي وناهيك به. نعم، قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم، ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. وأما ما ذكر في الواجب والمحرم فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر وإن اتفقت في بعض. نعم. وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة وإن سلم، يعني كأن ما ذكره يقول في الواجب والمحرم غير وارد لأنه واضح الخطأ فيه، فمن ترك صلاة واحدة ليس كمن ترك الصلاة بالكلية، من ترك الصلاة بالكلية قد وردت نصوص في أنه يوصف بالكفر وأنه يقتل حدا وإلى غير ذلك، بينما من ترك صلاة واحدة ليس كذلك. وكذلك في جانب الفعل، من سرق مرة ليس كمن تكررت منه السرقات عدة مرات، هذا يدل على يعني أنه قد تأصل فيه الفساد. نعم. أحسن الله. قال: وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة فتعذرت الشهادة. يبدو أن هذا الجواب الأخير هو المناسب، يعني يقول إما أننا نقول لا نسلم بكلام الغزالي وأن ما اعتاد الناس فعله من المحرمات يجرى على أنه يجرى مجرى الفلتات التي تأتي من غير قصد فلا يسقط العدالة. وإما أننا نقول هذا فقط في العدالة، يعني هو من حيث التحريم هو محرم وعليهم إثمه، ولكن من حيث العدالة، من حيث العدالة لا تسقط عدالته، لما ذكره من أننا لو أجرينا هذا ربما لا نجد عدلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في الاستدلال، كان الأول في الجواب، في الجواب على الاعتراض، وهنا في الاستدلال. في الجواب يراعى فيه نقض كلام الخصم فقط من غير بناء القول، لكن في الاستدلال، يعني هذا الفرق بين الاعتراض أو الجواب والاستدلال، فالاعتراض نقض الكلام الخصم، وأما الاستدلال فهو محاولة لبناء القول ونصب الدليل عليه بحيث يكون مقبولا. وكثيرا ما يخلط بين الاعتراض والاستدلال. أي نعم. لكن الاعتراض ينبغي أن لا يتجاوز كلام الخصم ونقضه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل. إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ الظن لمن استقر الشريعة في موارد الظن ولا القطع؟ الله أحسن لك. عندك الظن؟ لا القطع. إيه. بالغة مبلغ القطع لمن استقر الشريعة في مواردها ومصادرها، ولكن إن طلب مزيد في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل، منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه. هذا يدل أيضا، يقول على التفريق بين فعل الشيء بالجزء وبين فعله بالكل، فالذي داوم على هذا المكروه مثلا ينقله إلى أنه يفسق به، بينما من فعله مرة لا يفسق به. نعم. قال رحمه الله وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة، ولولا أن للمداومة تأثيرا لم يصح لها اسم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من الأفعال، لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة، وأن المداوم عليها أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه، وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية، وهذا المسلك لمن اعتبره كاف. ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات. لحظة نقف عند هذا. هذا الوجه الثاني يقول الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح، يعني وضعها مع اعتبار المصالح الدنيوية والأخروية، مصالح استقامة الدين واستقامة الحياة وحفظ الأنفس وحفظ الأموال والأعراض والنسل والعقود، فوضعها لأجل هذه المصالح، وهذا يعني يحكي عليها الاتفاق هو وغيره، يعني وقد حكى الاتفاق قبله القرافي وجماعة. قال وتقرر في هذه المسائل، هذا هو موضع الإشكال الذي قد يشكل، أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، فهل هذا يؤخذ على إطلاق أن المصالح الجزئية ما تعتبر، أم أن الجميع معتبرة؟ وماذا يريد هنا؟ الذي يظهر أنه يريد الجزئيات التي لا تندرج تحت هذه الكليات، وهي جزئيات خاصة بكل فرد، يعني هي مصلحة فردية لك، فالشرع ما يراعيها إذا كانت تعارض مصالح أخرى. فأما التي الجزئيات التي تندرج في الكليات فهي مصلحة لك لكنها مندرجة في مصلحة كلية يراعيها الشرع لك ولغيرك. أما مصلحتك الخاصة فهذه هي الجزئية التي لا يراعيها الشرع. تقول والله أنا لي مصلحة أن يكون طريقي من هنا على بيتي مباشرة، لكن أرض فلان بيني وبينها أشق لي طريق مع أرض فلان. لا، هذه مصلحة لك أنت لو نظرت لها جزئيا. والله طيب ما بيني وبين المسجد إلا هلأ، لو أخذ منها مترين وأذهب إلى المسجد مباشرة. أما لو لم أفعل فأحتاج أمشي كيلوات، فقد تكون هذه مصلحة لي، وأنا كبير سن وأنا كذا وأنا متعب. هذه مصلحة جزئية، هذه غير مندرجة في المصالح الكلية لكونها تتعارض مع مصلحة أخيك الآخر. لأن لو كانت مصلحة كلية ما تعارضت مع غيرها من المصالح، المصالح الآخرين. فهنا المقصود بقول دون الجزئيات، يعني دون الجزئيات التي لا تندرج تحت الكليات، وهي المصالح، وهذه الجزئيات هي المصالح الخاصة التي لا تندرج في مصالح عامة. ومثالها مثل مصلحة فلان من الناس التي تتعارض مع مصلحة غيره، فهذه مصلحة جزئية لا ينظر إليها الشرع. أما مصلحته الخاصة به إذا كانت مندرجة في مصلحة في المصالح الكلية فالشرع يراعيها. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، لأن سيأتي هو أيضا له كلام في مراعاة المصالح الكلية والجزئية، سيأتي له كلام في هذا. نعم، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات، يعني جرت بمراعاة الكلي دون الجزئي عند التعارض. نعم، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد، كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الأحاد، لكن الغالب الصدق، فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات. نعم، ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما، يعني الوقائع الجزئية التي يقع فيها غلط أو سهو لو نظر إليها لم تنع الحكم بهذه الكليات التي خص بعضها. سيأتي له كلام في أنه الكليات إذا ثبتت واستقرت وثبت أنها كلية لا تعارضها الجزئيات، ولا ينظر إلى الجزئيات المعارضة إليها حتى وإن كانت، بل يبحث لها عن تأويل فتحمل إما على الخصوصية أو على، يعني هذا في نصوص الشرع، حتى في نصوص الشرع وفي الأدلة يبحث لها عن تأويل، إما أنها تحمل على الخصوصية أو على أنها في حال خاصة، حال دون حال. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله، ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق، ولم تنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولا اطرح الظن بإطلاق وليس كذلك، بل حكم بمقتضى ظن الصدق، وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن، وما ذاك إلا اطراح لحكم الجزئية بحكم الكلية، وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم، فإن زلة العالم في علمه أو في عمله إذا لم تتعده لغيره في حكم زلة غير العالم، فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها. وما ذاك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به لم تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل. نعم، هذا كلام جميل. يعني يقول لنا من الأدلة على هذا أنه جاء التحذير من زلة العالم، لأنه إذا زل في فتوى أو في عمل ورآه الناس يتبعه خلق كثير، فضرره لا يقتصر عليه وإنما يتعداه إلى غيره. وهكذا كل المعاصي الخاصة التي تخص الشخص تكون أهون من المعاصي التي تتعدى إلى غيره من الناس. نعم رحمه الله. فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح. وفيه جاء يعني ليس فقط في العلماء، وإنما أيضا كل متبوع من زعيم أو سلطان أو غيره، يعني إذا زلته يتبعه الناس فيها ويقلدونه فيها في الغالب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سيئة، وأن نفسا لا تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يعني هذا يدل عليه هذان الحديثان الصحيحان: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل به. لماذا؟ قال لأنهم يقتدون به، الناس يأتون بعده ويقتدون به ويفعلون فعله. وكذلك ما ورد في ابني آدم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها. يعني السيئات الصغائر بالنسبة لعامة الناس يقول تنقلب في حق المتبوعين من العلماء إلى كبائر لما يترتب عليها من ذنوب يعني سيتحملها لأن الناس قلدوه فيها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها، وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية وهو المطلوب. نعم. المسألة الثالثة: المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه. يعني هو يحاول أن يذكر تقسيمات أخرى أيضا توضح المسألة، مسألة المباح أكثر فأكثر، وما الذي يطلق عليه أنه مباح. هل طبعا تجد الأصوليين طريقتهم أنهم يقول تعرف الإباحة بعدة أمور، هذا من تعرض لها منهم، وكثير منهم يعرف وينتقل إلى ما بعد، لكن الذين يعني دققوا يقولون تعرف الإباحة إما بالنص على التخيير، أن الشارع نفسه يخير بين الفعل والترك وهذا الأمر واضح ولا إشكال فيه، وإما بالسكوت عنه، بالسكوت عن الشيء، فالسكوت عن الشيء دليل على أنه مباح، وإما بأن ينص الشارع على أنه لا حرج في فعله، يعني إذا قال لا حرج، إذا قال الرسول لا حرج أو لا جناح سواء في القرآن أو في السنة، لا حرج لا جناح لا إثم عليه، فإن له معناه أنه يقول ويقولون داخل في المباحة. المصنف نظر إليها نظرة أخرى وقال لا نسوي بين المنصوص على التخيير فيه وبين ما قيل فيه لا حرج أو لا جناح. الذي قيل فيه لا حرج ولا جناح هذا يدل على أنه الأصل فيه المنع، لكن لو فعله الإنسان يقال فيه لا حرج ولا جناح، فهو له من جانب يسمى مباحا ومن جانب آخر قد يكون مكروها، يرتقي إلى كونه مكروها. ولذلك يقول ينبغي أن لا يطلق على القسمين اسم المباح بإطلاق، بل الذي قيل فيه لا حرج هذا يمكن أن يعطى اسما آخر، وسيأتي أنه يذكر مرتبة غير المراتب الخمسة اسما جديدا، مرتبة العفو، فالعفو غير المباح، فيه واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح وعفو، فيقول العفو غير المباح. مع أن النتيجة واحدة مع المباح، أنه لا إثم على من فعله، فالناس يتحرجون مما فيه إثم. فيقول يعني بهذا الإطلاق أيضا حتى المكروه هم قالوا أنه لا إثم في فعل، فلماذا لم يجعلوه من المباح؟ فهو يريد أن يعني يقلب المسألة من عدة جوانب تتضح لنا أمور إضافية ليست مما يبحث في علم أصول الفقه عادة. نعم تفضل. صحيح. قال رحمه الله: وعلى الجملة فهو أربعة أقسام، أحدها أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل، والثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك، والثالث أن يكون خادما لأمر مخير فيه، والرابع أن لا يكون فيه شيء من ذلك. يعني زيادة تقسيم، وإلا هو فسيعيدها إلى قسمين. نعم. فأما الأول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل. نعم. الأول الذي يكون خادما لأمر مطلوب مطلوب الفعل، يقول هذا هو مباح بالجزء مطلوب بالكل. نعم. وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل. وهذا واضح. نعم. يعني بالكل يعتبر مكروها أو محرما، لكن بالجزء هو مباح، وهذه مرة تمثلتها. نعم. بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها. وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني، يعني لا يخرجان عنه، وإن كانت القسمة في أصل القسمة العقلية تقتضي إذا قلنا أن يكون خادما لمطلوب الفعل، أن يكون خادما لمطلوب الترك، تقتضي أن نزيد قسمين، أن لا يكون خادما لشيء أصلا، أو أن يكون خادما لمخير فيه. فقال الخادم لمخير فيه سيرجع إلى أحد هذين القسمين، لأن المخير فيه أيضا قد يكون بالجزء مخيرا فيه وبالكل مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. وكذلك الذي لا يكون خادما لشيء، يقول هو سيرجع إليهما، إلى أحد هذين القسمين كما سيأتي تفصيل. نعم. ترجع إلى القسم الثاني، يقول أن سيأتي إن شاء الله أن المباح الذي يكون خادما لمخير فيه وما فيه أي طلب الاشتغال به شيء من اللهو واللعب، الذي لا يتعلق به أي غرض فإنه يكون من اللهو واللعب. والأدلة تدل يقول على أن هذا أقرب له الكراهة، إذا نظر إليه بالكل فالأقرب أن يكون مكروها ولا يمكن أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا إذا لم يكن خادما لشيء، فالأقرب له أنه يكره أو يمنع. وكذلك الذي لا يكون خادما لشيء، يقول هو أيضا نوع من اللهو واللعب، وينبغي أن يلحق بالثاني فلا يخرج عن الكراهة أو التحريم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب. يعني المطلوب الترك في هذه. نعم. هذا بالكل طبعا، أما بالجزء فالأصل فيها الإباحة. نعم. وقد تكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير شرف مطلوب، من حيث هو خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات. يعني إقامة الحياة وقيامة بناء الجسم وصحة الجسم وعافيته يتطلب منها أن يأكل من الطيبات. نعم. بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ عن الاشتغال بها، والخادم للمخير فيه على حكمه. وأما الرابع يقول بخلاف فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ. نعم. قال: وهو الفراغ عن الاشتغال بها والخادم للمخير فيه على حكمه. نعم. والرابع يعني على حكم المخير فيه، يعني على حكمه، يعني على حكم المخير فيه، فهو لا يخرج عن يعني أن يكون خادما لمطلوب أو لا أو خادما، يعني لا يخرج عن أن يكون مباحا في ذاته، هو في ذاته مباح. فتصوره فيه صعوبة، لكن هو سيشرح هذا إن شاء الله فيما يأتي. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثا أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضا، لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا، فهو إذن خادم لمطلوب الترك، فصار مطلوب الترك بالكل. والقسم الثالث مثله أيضا. رجع على القسم الثالث الذي هو يعني خادم للمخير فيه. هناك قال: بل خادم للمخير فيه على حكمه، يعني على حكم المخير فيه، إن كان المخير فيه خادما لمباح لمطلوب فهو مطلوب، وإن كان خادما لمنهي عنه فهو تبع له، ولكنه يعني لا يستقل بحكم، لأنه يعني هو مثله مثلا الشيخ دراز مثله بالمشي مثلا إلى المباحات، المشي إلى المكان الذي فيه المباحات مثلا التي ذكرها فيما سبق، فمثل هذه يقول تأخذ حكمها. لكن رجع إليه هنا وقال هو أيضا، قال الرابع هذا نوع من العبث الذي لا يخدم شيئا، الذي لا يخدم شيئا هو نوع من اللعب والعبث، وهو أقرب إلى المنع، فهو خادم لمطلوب الترك، فيكون من حيث الكل مطلوب الترك، من حيث الكل يكون مطلوب الترك. ثم قال: والقسم الثالث مثله أيضا، لأنه خادم له فصار مطلوب الترك أيضا، يعني الاشتغال بما لا فائدة فيه، بما لا يعني نظر فيه إلى مصلحة، هذا مطلوب الترك فيكون مثله أيضا. نعم. أي يبدو أنه قال إن الأقرب فيه، الأقرب في الخادم للمخير فيه، خادم المخير فيه، الأقرب فيه أنه يكون مطلوب الترك، لكن الصحيح أنه ما أشار إليه قبل أنه يكون على حكم ما خدمه، على حكم ما يخدمه، فهو قد يخدم مطلوبا وقد يخدم منهيا عنه، فيكون يعني وسيلة الوسيلة، هو وسيلة الوسيلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. فإن قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب: ألا، لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبر وموار للسوءة وجمال في المنظر مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء. نعم. يعني فقه دقيق فعلا، لا بد أن يعني يفرق بينهما. فهو من حيث هو مباح، أخذت هو أو غيره، اشتريت هو أو غيره، الأمر فيه سعة، لكن أنت في النهاية مطالب بأن تقي نفسك من الحر والبرد وأن تستر العورة. نعم. مسألة الرابعة، هذه أيضا سينتقل فيها إلى ما قيل فيه إنه لا حرج فيه الذي ذكر في بداية الفصل، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، فهنا خصه بمسألة مستقلة يعني يقرر فيها أن عبارة لا حرج فيه أو لا إثم فيه ليست مطابقة للتخيير افعل أو لا تفعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه، أحدها أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة، فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، كقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني الذي ورد فيها شيء من الأمر بالفعل أو التخيير بين الفعل والترك. نعم. وقوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقوله: يعني فيه أوامر بالأكل، فيه أوامر بإتيان النساء، فيه أوامر بالنكاح، فيه نعم. لكن الذي قيل لا حرج فيه يقول لا تجد أمرا مستقلا في الشريعة يأمر به، فمعناه أنه يختلف عن المأمور به وحمل على الإباحة أو حمل على التخيير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله: فكلا من حيث شئتما. وقوله: وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والآية الأخرى في معناها، فهذا تخيير حقيقة. نعم، هذا تخيير حقيقة. نعم. وأيضا فالأمر بالمطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقوله: كلوا من طيبات. يعني الصيغة صيغة أمر لكن المعنى التخيير. نعم. وقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك، فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. يعني القدر الذي قام الدليل على أنه خارج عن التخيير هو القدر الذي تقوم به حياة الإنسان، مثلا في قوله كلوا من طيبات ما رزقنا، فالقدر الذي يعيش به الإنسان ويحيا به هذا خارج عن التخيير، يجب عليه أن يأكل، وما زاد عنه هو الذي يقال فيه بالتخيير. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم. إذن مطلوب الفعل، مطلوب الفعل تأتي فيه أوامر لكنها أوامر تخييرية، تأتي في صيغة الأمر لكن ليس المقصود بها الوجوب ولا الند، مع أنه قد يصل إلى درجة الوجوب والند بالكل، لكن بالجزء هو مباح. أما مطلوب الترك فيقول ما نعلم في الشريعة ما يدل فيه على حقيقة التخيير، بل هذا هو المسكوت عنه، فالمسكوت عنه يقول إنه إما أن يكون مباحا وهو الإباحة بالجزء، وأما بالكل فهو متردد بين الكراهة والتحريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما القسم المطلوب والترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها، فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه، وجاء، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو يعني جاء في سياق الذم. نعم. وهو الطبل أو ما في معناه. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وما تقدم من قول الصحابة: حدثنا يا رسول الله، حين ملوا مله. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. وفي الحديث: كل لهو باطل. وما أشبه ذلك من العبارات المشيرة إلى ما لا يجتمع مع التقييد. طبعا فيه استثناء الحديث، كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وركوب الفرس يعني للتدرب عليه. نعم. صلى الله عليه. وما أشبه ذلك من العبارات المشيرة إلى ما لا يجتمع مع التخيير في الغالب. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقرة، أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، فبمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر، وما سكت عنه فهو عفو، أي مما عفي عنه. وهذا إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه، أو ما هو مظنة عنه، أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادة. نعم. يقول يعني يعبر عنه بأنه عفو، معناه أنه فيه شيء من الخطأ ولكن تسومح فيه، فيه شيء من الضرر أو فيه شيء من يعني التجاوز، ولكن سامح الله فيه وعفى عنه. قال: ما سكت عنه فهو عفو. وهنا يؤكد هو على أن مرتبة العفو مرتبة غير مرتبة الإباحة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح، وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به. يمكن هنا الواحد مشكلة، والشيخ دراز استشكلها، يبدو أنه أحدهما والآخر، أحدهما صريح في رفع الإثم والجناح وإن كان قد يلزمنا. يعني الذي سكت عنه أو قيل فيه لا حرج أو لا إثم، هذا صريح في نفي الإثم والجناح، وأما الآخر فهو صريح في نفي التخيير، أو في نفس التخيير، صريح في التخيير. يعني هو كأنه منقسم إلى قسمين: بعضه صريح في رفع الإثم والجناح، وبعضه فيه تخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: إلا إن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة. وأما إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم. صلى الله عليه. نعم. إلا أن القصد، قصد اللفظ يعني اللفظ مقصوده، مقصود نفي الجناح نفي الحرج هو نفي الإثم فقط، وإنما تثبت الإباحة والإذن تبعا، يعني تثبت بطريق المهول. إذا قيل هذا لا إثم فيه، فأما التخيير فيثبت تبعا، ما دام لا إثم فيه فإن شئت فعلت وإن شئت لم تترك. يقول هذا يختلف عن أن يقال إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، وهو نظر دقيق. نعم. قال: إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة. وأما الإذن فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو من باب الأمر بالشيء هل هو نهي عن، يعني من باب اللزوم والتبع، يعني فهم الإذن فيه أو التخيير فيه هو يفهم تبعا من باب اللزوم، أنه لازم لنفي الحرج، ما دام لا حرج فيه فأنا مخير بين الفعل والترك، ما دام لا إثم فيه فأنا مخير بين فعله وتركه. نعم. قال: ومن باب الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، والنهي عن الشيء هل هو أمر بأضداده أم لا. والآخر صريح في نفس التخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل. يعني إذن الأول صريح في نفي الإثم ويلزم منه التخيير، والنوع الثاني صريح في التخيير ويلزم منه نفي الإثم. فهمتم المقصود؟ نعم. صحيح. فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب، يعني من باب ما لا يتم الشيء إلا به، يعني من باب اللزوم والتبع. نعم. والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني نفى الجناح، بينما الطواف هنا بين الصفا والمروة واجب. وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، مخالفة المندوب في هذا، يقول المندوب له أن يصبر على القتل أو الأذى ولا ينطق بكلمة الكفر، لكن لا جناح عليه ولا حرج عليه لو نطق بكلمة الكفر. فلو كان رفع الجناح يستلزم التخير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس. والثاني أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه. وأما لفظ رفع الجناح فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقى يعني رفع الفرق بينهما الثاني، الفرق الثاني أن لفظ التخيير يفهم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك وتساويهما في القصد، وأما رفع الجناح فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الإثم ورفع الحرج في الفعل، رفع الحرج عن الفعل وإن وقع من المكلف. قال وبقي الإذن في الفعل مسكوتا عنه، ففهم من ترك التعرض له أنه ما دام مسكوتا عنه أنه مأذون فيه. نعم. وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص، فإنها راجعة، يعني هو محتمل هل هو مقصود أو غير مقصود. قال يمكن أن يقال أنه مقصود لكن بالقصد الثاني، الإذن فيه مقصود بالقصد الثاني ليس بالقصد الأول، وهذا مثاله يقول الرخص فإنها راجعة إلى رفع الحرج. التبعي، يعني قصد تبعي ليس بالقصد الأول الذي نص الذي يفهم من اللفظ نفسه، وإنما هو لازم. نعم. فإنها راجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر وبالعكس. يعني بيّن لك هنا خلاصة أن المصرح به في أحدهما الذي صرح فيه بالتخيير يلزم منه أو يتبعه رفع الحرج، والذي صرح فيه برفع الحرج يكون التخيير فيه تبعيا وليس أصليا. نعم. قال رحمه الله فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك، يعني ليس هو يساوي الإباحة من كل وجه. نعم. وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة. يعني قد يقال لا حرج فيه وهو من المكروهات وليس من المباحات بإطلاق، وإذا كان مكروها فتركه أولى، ليس لا يستوي فعله وتركه كالمباح. نعم. والوجه الثالث مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق، أن المخير فيه لما كان هو الخادم لمطلوب الفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني. نعم. فصار الداخل فيه، إذن هذه يعني نكتة أخرى للتفريق، ما ورد التخيير فيه يقول هو خادم لمطلوب الفعل، فيكون خارجا عن محض يعني خالص اتباع الهوى، ليس مجرد اتباع هوى خالص، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار يعني الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل، فهو مختلف عن ما سيأتي في نفي الحرج أو نفي الإثم. نعم. صلى الله عليكم. أعد أن المخير. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أن المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخل، يعني هواه يكون تبعا لما أمر الله به. نعم. فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه. نعم. وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكل، يعني هو ليس اتباعا للهوى من كل وجه، هو فيه نوع اتباع لهواه هو وما يهواه وما يريد، لكنه لما خير فيه من الشرع ونص الشرع على التخير فيه كان اتباعه له أو عمله به لا يخرج عن مراد الله وعن مقصود الله جل وعلا بالتوسعة عليه مثلا بهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات وقصده إليها في التكاليف، فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له بل هو مؤكد له. فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي. يقول أنت حينما تتبع هواك وتختار واحد من المباحات أو تختار الفعل أو الترك، أنت تؤكد اتباع مقصود الشارع من جهة النظر الكلي، من جهة النظر الكلي، فهو وإن كان بالجزء مخيرا فيه إلا أنه بالكل يكون مطلوبا، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فأنت حينما تفعل مطلوب المخير فيه يكون هواك، وإن كان في الظاهر أنت اتبعت الهوى أو ما تريد لكنك لم تخرج عن مراد الله وعن مقصود الله، فهو إن فعلت فالمقصود الشارع هو أن يقع فعل هذا الشيء من مجموع الناس، وإن تركت فمقصود الشارع أن يقع الترك من مجموع الناس أيضا، يعني يكون الترك موجودا من المجموع في المكروهات أو فيما تكون مكروهة بالكل وإن كانت بالأصل مباحة، فأنت إن فعلت أو تركت أنت لم تخرج عن مقصود الشارع. متى تخرج عن مقصود الشارع؟ حينما تتركه بالكل وهو مقصود وهو مأمور به من حيث الكل، مطلوب من حيث الكل، أو تفعله وتكثر من فعله وهو من حيث الكل مطلوب الترك، يعني تكثر منه وتداوم عليه وهو من حيث الكل مطلوب الترك، تكون قد خالف قصد الشارع. أما حيث تفعل وتترك فأنت في يعني مطيع لقصد الشارع وليس ولست متبعا لهواك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي، فلا ضرر في اتباع الهوى هنا لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم، ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض بحسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به، فدخل تحت المرفوع الحرج، إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا وإن كان فتحا لبابه في الجملة. فلهذا قيل فيه لا حرج، يقول هو الجزئي منه لا يخرم أصلا من الأصول المطلوبة للشارع، لكنه قد يفتح بابا ويكون سببا في خرم مطلوب، وإلا فهو غير مؤثر. هو إلى هذه الدرجة الجزئية، ما دام بقي في درجة الجزئي هو لا يؤثر، ولكنه لا ينبغي أن يساوى بينه وبين الذي خير فيه بالنص. فلما قيل لا حرج أو لا إثم يكون الأولى تركه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه. نعم. والاجتماع مقوٍ، ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو المضاد للمطلوب فعله. وإذا ثبت أنه إذا اجتمع مع غيره وتكاثر وأصبح كليا وشاع، قد يصل إلى أنه منهي عنه. نعم. وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر. نعم، يعني تحت أمر كلي، بس أضاف يعني الصفة إلى الموصوف، أضاف الصفة إلى الموصوف، تحت أمر كلي أو كلي أمر. نعم. اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون مخيرا فيه تصريحا لما تقدم في قاعدة اتباع الهوى. لا يكون مخيرا فيه يعني صراحة، يعني لم يصرح فيه بأنه مخير فيه، لم يرد النص الشرعي بأنه مخير فيه. لما تقدم في قاعدة اتباع الهوى وأنه مضاد للشريعة، والله أعلم وبه التوفيق. نعم. المسألة الخامسة: إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم يعني قد يفعل المباح وهو لا ينظر إلى حظه هو، يعني وإنما ينظر إلى ما يترتب عليه من طاعة الله جل وعلا، فينقلب المباح إلى مندوب يثاب عليه. نعم. فيقول المباح إنما يوصف بكونه مباحا بالنظر إلى ما فيه من حظ المكلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي، فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ. وأيضا فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منهما قد فهم من الشارع قصده إليه، فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وتر وقضاء وطر. نعم. قضاء وطر. فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله لا إلى حظ المكلف؟ ولعل بعض المباحات يصح فيها أن لا يؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات ومنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه. يعني من هذا الاعتبار هي راجعة كلها لمصلحة المكلف، بمعنى أن الله ليس محتاجا إلى خلقه في شيء، ولا يعني تنفعه طاعة المطيع ولا يضره معصية العاصي، لكن هذا لا يمنع أيضا أن الله يغضب للمعصية ويفرح بتوبة عبده. نعم. صلى الله عليه. لأن الله غني عن الحظوظ منزه عن الأغراض، غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب، فلا يكون ساعيا في حظه وهو مع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من حيث الطلب، لا من حيث باعث النفس، لا من حيث باعث نفسه، وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، وقد يأخذه من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعا للطلب، فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب، وبالله التوفيق. يعني سيأتي في مواضع من هذا الكتاب التفريق بين أن يقدم الإنسان على المباح لأن الله طلب منه ذلك، أو لأنه يأمل أن يكون في تناول هذا المباح ما يعينه على طاعة، وبين أن يقدم عليه من غير نية، من غير نية. فالإنسان هل هو نام باعتبار يعني حاجة بيولوجية عنده، هل أكل باعتبار حاجة طبيعية في نفسه، أو أنه يأكل بنية؟ ولهذا يقول يعني العارفون إنه إذا صحح الإنسان النية يصبح مباشرة أكله وشربه ونومه واستيقاظه ونزهته كلها طاعة يثاب عليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثاني غير داخل تحت الطلب، فلا يكون واخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذا من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة. نعم. المسألة السادسة: يعني أما إذا قصد به حظ أخروي فينتقل إلى كونه مندوبا يثاب عليه. نعم. المسألة السادسة: الأحكام الخمسة. أظن الوقت ما يسعف بأن نتكلم فيها. طبعا هذه المسألة فيها تقرير أن الأحكام الخمسة كلها تدور على المقصد، وأنها يعني تتحدد أحكامها أو تتحدد أحكام الأفعال بناء على المقصود بها، فبحسب القصد يقال أن هذا الفعل مندوب أو مباح أو حرام أو واجب، فالقصد ضروري في الأحكام الخمسة كلها، وهو سيستدل على هذا بعدة وجوه، والوقت غير كافي للكلام فيها، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله سيستمر الدرس إلا إذا كان الأغلبية الأغلب عندهم نية سفر، يمكن أن يرتبوا مع الشيخ فراس. السلام عليكم.